الله للشيخ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: فليحتل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فبعد الفراغ من الكلام عن الصلح وما يتعلق به من أحكام، انتقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى الكلام في باب آخر من أبواب المعاملات، فقال: باب الحوالة والضمان. الحوالة بفتح الحاء، وقد تكسر، يعني يصح أن يقال الحوالة ويصح أن يقال الحوالة. والحوالة والحوالة بمعنى التحول، ومنه حين نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول أي لا تحول من حال إلى حال. لا حول، إنسان يتحول من الفقر إلى الغنى، من الضيق إلى السعة، من الشدة إلى الرخاء، من العسر إلى اليسر، من السقم إلى الصحة، أو العكس. هذا كله بيد الله عز وجل. فالحوالة والحوالة لغة هي التحول. وأما الحوالة في الشرع فهي انتقال الحق من ذمة إلى ذمة، انتقال الحق من ذمة إلى ذمة. يعني وجب علي حق، وجب علي دين، هذا الدين ينتقل من ذمة المدين إلى ذمة آخر. الحوالة انتقال الحق من ذمة إلى ذمة. و أركانها خمسة، أركان الحوالة خمسة: محيل ومحال ومحال عليه ومحال به وصيغة. هذه أركان الحوالة: محيل ومحال ومحال عليه ومحال به وصيغة. مثلا فلان من الناس، أبو بكر، له علي دين، له علي 100,000، فأحول هذا الدين، أقول له: لي على الشيخ عبد المحمود 100,000، فدينك تستوفيه من الشيخ عبد المحمود، فأنا محيل وأبو بكر محال والشيخ محال عليه، وال100,000 التي في ذمته محال به. والصيغة حين أقول له: يا أبا بكر، قد أحلتك على الشيخ من أجل أن تستوفي دينك منه. هذه هي الحوالة، انتقال الحق من ذمة إلى ذمة. طيب، وأما الضمان، الضمان طبعا الحوالة هذه أيها الإخوة الكرام يشترط فيها أن يكون المحال عليه مليئا والمليء لا بد فيه من ثلاث صفات: أن يكون مليئا بماله، وأن يكون مليئا بحاله، وأن يكون مليئا ببدنه. أن يكون مليئا بماله وبحاله وببدنه. ما معنى مليء بماله؟ يكون عنده مال. وإلا أنا أحيل أبا بكر على إنسان مفلس، بالأمس قد شهر به مثلا وأعلن إفلاسه في المحكمة، أو علم بأن عليه ديونا كثيرة لا يستطيع الوفاء بها، فكأنني أحلته على معدوم. فلا بد أن يكون المحال عليه مليئا بماله. طيب، الشيء الثاني أن يكون مليئا بحاله. مليئا بحاله يعني يمكن إحضاره إلى المحكمة، لكن لني لو أحيلك على ذي سلطة عنده ما يسمى به الحصانة، سواء كانت هذه الحصانة يعني سيادية أو دبلوماسية أو قضائية أو عسكرية ونحو ذلك، يعني ما يمكن محاكمته أمام القاضي الطبيعي، فهذا غير مليء، لا بد أن يكون مليئا بحاله. كذلك لا بد أن يكون مليئا ببدنه، يمكنني أن آتي به دون أن يسبب لي ذلك حرجا. فما يمكن مثلا أن يكون لأبي بكر علي دين فأقول له: والله أنت لك عندي 100,000 وأنا لي على أبيك 100,000، فأنت عليك أن تستوفي هذا الدين من أبيك. ليه؟ لأن أباه لو ماطله فإنه لن يستطيع أن يقاضيه، أليس كذلك؟ ما يمكن للولد أن يقاضي أباه. فالمليء لا بد أن يكون مليئا بماله وحاله وبدنه. أرجع مرة ثانية فأقول: الحوالة بالفتح وقد تكسر حاؤها هي التحول، وفي الشرع هي انتقال الدين من ذمة إلى ذمة، وأركانها 5 كما مضى معنا الكلام: محيل ومحال ومحال عليه ومحال به وصيغة. طيب، بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، قال الحافظ رحمه الله: باب الحوالة والضمان. الضمان في اللغة الالتزام. الضمان في اللغة الالتزام. الالتزام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ضمين لبيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا ضمين بمعنى ملتزم. ملتزم، الرسول صلى الله عليه وسلم: يلتزم لك ببيت في وسط الجنة إذا تركت الجدال ولو كنت على حق. فالضمان في اللغة الالتزام، وفي الشرع ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون في التزام الحق. ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون في التزام ما وجب عليه من حق. يعني مثلا الشيخ يريد أن يأخذ قرضا من فلان من الناس، أو يريد أن يبتاع سيارة بالأقساط من شركة من الشركات وهم لا يعرفونه، فيأتي فلان مثلا فيقول لهم: أنا أضمنه، فضم ذمته إلى ذمة هذا الذي ضمنه في التزام الحق. ما العلاقة بين الحوالة والضمان؟ بأن في كل منهما تحويلا للحق أو الدين، في الضمان يحوله على نفسه، في الحوالة يحوله على غيره. فلذلك قرن بينهما، ودائما يقرن بينهما في كتب الفقه، فيقال باب الحوالة والضمان. واضح أيها الناس؟ نعم. فالحافظ رحمه الله أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على مليء فليتبع، وفي لفظ: ومن أحيل على مليء فليحتل. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، المطل هو المد، المطل المد، يقال مطل الحديدة إذا مدها، المطل هو المد، وقيل هو المدافعة، وأما المطل في الشرع فهو تأخير ما وجب عليه من الحق مع القدرة على الوفاء، تأخير ما وجب عليه من الحق مع القدرة على الوفاء. مطل الغني، الغني أيها الإخوان القادر على الوفاء، الغني القادر على الوفاء، يعني مثلا وجبت لك علي 100 جنيه وأنا عندي 100 ولو لم يكن عندي غيرها، ففي عرف الناس هذا الذي عنده 100 ما يسمى غنيا، لكنه في الشرع غني. لماذا؟ لأنه قادر على الوفاء. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني، الغني هو القادر على الوفاء. مطل الغني ظلم، الظلم في اللغة النقص، الظلم في اللغة النقص، ومنه قول الله عز وجل كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم، أي ولم تنقص منه شيئا. وقال جل من قائل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. والظلم فيما بين العبد وبين الله قد يكون ظلما بترك ما وجب، أو ظلما بارتكاب ما حرم، يعني هذا الذي لا يؤدي صلاة الفجر في وقتها ظالم، وذاك الذي يشرب الخمر ظالم. ظلم الأول بترك الواجب، وظلم الثاني بارتكاب المحرم، هذا الظلم فيما بين العبد وربه جل جلاله. وأما التظالم فيما بين الناس فوجوهه كثيرة، قد يكون تظالما في الدماء أو في الأعراض أو في الأموال ونحو ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، ثم قال ومن أحيل على مليء، مليء يقال ملؤ الرجل ملاءة أي اغتنى، أي اغتنى. فالمليء هو الغني، المليء هو الغني، وتقدم معنا قبل قليل في أنه لا يحال عليه إلا إذا كان مليئا بماله وحاله وبدنه. واضح أيها الناس؟ لا بد أن يكون مليئا بماله وحاله وبدنه. قال عليه الصلاة والسلام ومن أتبع على مليء فليتبع، يقال تبعت الرجل بديني أتبعه تباعة، أي لزمته وطاردته. قال ومن أتبع على مليء فليتبع، أنا أقول لك دينك عند فلان. الحوالة أيها الإخوة الكرام ومثلها الضمان من عقود الإرفاق، من عقود الإرفاق، ليست من عقود المعاوضات، بمعنى أن الإنسان يجب عليه دين فيحيل على غيره، يحيل على غيره، لا بد من رضا المحيل والمحال، ولا يشترط رضا المحال المحال عليه، لكن يشترط أن يكون كلا الدينين سواء قدرا وصفة، بمعنى وجب لأبي بكر علي 100,000، فأقول له لي على الشيخ 100,000، أما لو قلت له هذه 100 التي لك أنا لي 200 على فلان اذهب فخذها، لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأنه ما عاد من عقود الإرفاق، بل ها هنا وقعنا في الممنوع وهو بيع الدين به الدين والوقوع في الربا. لا بد أن يكون الدينان متماثلان جنسا وقدرا وصفة. واضح أيها الناس؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أحيل على مليء فليحتل. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، مضى معنا نظيره في قوله عليه الصلاة والسلام: لي الغني الواجد يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه بمعنى أن يقال عنه بأنه ظالم، أنه مماطل، أنه آكل لأموال الناس بالباطل ونحو ذلك. فهذا هو هذا هو حل عرضه. وحل عقوبته بمعنى أنه يزجر، يوبخ، ثم إن لم ينتصح فإنه يحبس، فإن لم ينتصح فإنه يضرب، ونحو ذلك من الأحكام التي تجري عليه عن طريق القاضي أو من ولاه الله الأمر، وذلك من باب حفظ حقوق الناس. وها هنا قول عليه الصلاة والسلام مطل الغني، إما أن يكون المصدر مضافا له الفاعل، وإما أن يكون مضافا له المفعول. مضافا للفاعل مطل الغني بمعنى أن الغني هو الذي يماطل، هو الذي يماطل. إنسان عنده مال كثير وجبت عليه 100 جنيه، فإذا جاءه من يطلبه يقول له غدا، ثم يقول له إن شاء الله في أول الشهر، وقد بقيت على أول الشهر أيام، ثم إذا جاءه في أول الشهر قال له ارجع إلي في الصيف ونحو ذلك، هذا ظلم. أو قد يكون من باب إضافة المصدر إلى المفعول، بمعنى أن الغني هو الذي يماطل. فإنسان غني عنده مليارات، له على فلان 100 جنيه، يأتي يتقاضاها، يقول له يا أخي 100 دي بتعمل لك شنو؟ أنت أصلا ربنا أداك وسع عليك. كوني أماطله لأنه غني هذا ظلم، فإن الحق حق سواء كان على غني أو على فقير، سواء كان لغني أو فقير. ولذلك ربنا جل جلاله نهانا عن الميل في الشهادة سواء كان المشهود عليه غنيا أو فقيرا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. بمعنى أن فلان من الناس له على فلان 100 جنيه ودعيت للشهادة، وأنا أعلم بأن هذا حق، ما أقول والله يا أخي فلان ده زول محمول عنده 9 أولاد واللي جايبه في المحكمة ده زول غنيان وعنده مليارات، لا أنا ما أشهد، أو ألوي لساني بالشهادة مراعاة لحال هذا الفقير، لا، يقول العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله: وقد رأيت من القضاة من ابتلي بسوء الفهم فظن أن كل غني محقوق. يعني أي قضية بين غني وفقير معناها الحق على الغني، هذا ليس بصحيح. فقد يكون الغني محقا وقد يكون مبطلا، وقد يكون الفقير محقا أو مبطلا. والواجب على الشاهد أن يؤدي الشهادة كما وجبت، والواجب على القاضي أن يجتهد في استيفاء الحق والنظر في البينات وسماع الشهود وما إلى ذلك. واضح أيها الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليحتل، أو من أتبع على مليء فليتبع. بمعنى أنني لو حولتك وقلت لك دينك الذي علي إنما هو على فلان، وقامت البينة، والبينة في زماننا هذا ميسورة بواسطة الصكوك والشيكات والكمبيالات والسندات وما إلى ذلك، قامت البينة على ذلك، فليس لك الحق في الامتناع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال: فليتبع. واللام لام الأمر، ولام الأمر الأصل فيها الكسر، ولكنها تكون ساكنة إذا جاءت بعد ثم أو الفاء أو الواو. قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وها هنا قال صلى الله عليه وسلم: فليتبع أو فليحتل. اللام لام الأمر. وقد اختلف أهل العلم في هذا الأمر، هل هو للوجوب كما قال بذلك الإمام أحمد ومحمد بن جرير الطبري وأبو ثور وأهل الظاهر، هؤلاء قالوا الأمر للوجوب، الإمام أحمد ومحمد بن جرير الطبري وأبو ثور وأهل الظاهر، وقال جمهور العلماء الأمر للاستحباب. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: وأكثر الفقهاء على أنه أمر ندب وإرشاد لا على سبيل الوجوب، مثل ما مضى معنا في تفسير قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، بأن الأمر هاهنا أمر إرشاد وندب وليس على سبيل الإيجاب، بدليل قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، ثم قال بعدها: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يعني لو كان بيني وبينك يعني ائتمان، وأنا أثق بك وأنت تثق بي، وقد أقرضتني وما حصل بيننا كتابة، فلا إشكال، لكن الكتابة أفضل، لأنها كما قال ربنا جل جلاله: ذلك أقوم عند الله، أقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، ما يكون في شك بعد ذلك، لأنه أحيانا يحصل الدين ثم مع تطاول الأمد أنسى أو تنسى، وربما يحصل بيننا خصومة، أو على الأقل يكون في النفوس شيء. فالله جل جلاله قال: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد: تحريم المطل، تحريم المطل، سواء كان من غني أو لغني، تحريم المطل سواء لأن الله تعالى سماه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظلما، هذا المطل حرام سواء كان من غني أو كان مطلا لغني. طيب الفائدة التي بعدها أن مطل الغني ظلم، فهو من الكبائر، فهو من الكبائر. قال الحافظ رحمه الله: وجمهور العلماء على أن فاعله يسمى فاسقا، جمهور العلماء على أن فاعله يسمى فاسقا، واختلفوا هل يفسق بالمرة أم لا بد من التكرار، هل يفسق بالمرة لو ماطل مرة واحدة أم أنه لا يقال له فاسق إلا إذا تكرر منه هذا المطل. طيب الفائدة التي بعدها: مفهوم الحديث أن مماطلة الفقير غير الواجب لا تسمى ظلما وليست بحرام، ليست بحرام، يعني لك علي مئة وأنا ما عندي، أنا ما عندي، فإذا أتيتني قلت لك إن شاء الله يأتي الله بالخير، ثم جئتني ثانية وثالثة وعاشرة، وفي كل مرة أقول لك إن شاء الله، أسأل الله أن ييسر، فهذا ليس ظلما وليس حراما، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وربنا جل جلاله قال: إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيده هاهنا بالغنى، وهنا قال لي الغني الواجد، لي الغني الواجد. طيب الفائدة التي بعدها: إذا ثبت أن المطل ظلم فالواجب رفعه، رفعه بما يزيله، بما يزيله بإلزام من وجب عليه الحق وهو قادر على الوفاء. إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المطل ظلم، هذا الظلم ما نتفرج عليه، وإنما لا بد أن نزيله، لأنه على خلاف مراد الله جل جلاله. طيب كيف نزيله؟ بأن نلزم هذا المماطل به الوفاء. كيف نلزمه؟ نلزمه بالزجر والتوبيخ، وهذا يملكه المفتي ويملكه من يشفعون بين الناس ونحو ذلك، نقول له اتق الله يا فلان، فإن هذا لا يحل لك، وإن هذا يزري بك ونحو ذلك. من زجر بهذا فإنه أيضا يزجر به الحبس، القاضي يحبسه لحين السداد إذا علم بأنه يقدر على الوفاء ولا يفعل. ثم إن لم ينزجر بالحبس فإن القاضي قد يضطر إلى الحكم بتعزيره ضربا، وقبل ذلك قبل الحبس والضرب فإنه يجبره على بيعه ما يفي بدينه، إن كان عنده ما يباع، إن كان عنده ما يباع فإنه يبيعه ويوفي الغريم حقه، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقد مر معنا خبره. واضح أيها الناس؟ طيب أيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية الحوالة، وعلى هذا إجماع أهل العلم، مشروعية الحوالة، ثم من فوائد الحديث أنه لا يشترط به، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، لا يشترط رضا المحال عليه. ثم من فوائد الحديث أن شرط هذه الحوالة أن تكون على مليء ببدنه وماله وحاله، أن تكون على مليء ببدنه وماله وحاله. طيب، الفائدة التي بعدها: من أحيل على غير مليء فإنه لا يلزمه القبول لا وجوبا ولا ندبا. من أحيل على غير مليء، أنا لي عليك دين وأنت تحيلني على مفلس، أو تحيلني على غائب لا يدرى أحي هو أم ميت، فها هنا ما أقبل، ما يجب علي القبول على قول الأحمد والظاهرية وأبي ثور وابن جرير، ولا يندب لي القبول على قول الجمهور. ليه؟ لأن في ذلك تضييعا للحق. واضح أيها الناس؟ من أحيل على مليء فليحتل، أو من أتبع على مليء فليتبع. نعم، هذه هي بعض يعني الفوائد المتعلقة بهذا الحديث: مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليحتل، أو من أتبع على مليء فليتبع. طيب، فائدة التي بعدها أيها الإخوان: دل الحديث على أن الحوالة لو حصلت فتعذر القبض لحادث، كموت أو فلس، فإنه لا يرجع على المحيل. دل الحديث على أنه إذا حصلت الحوالة فتعذر القبض لحادث كموت أو فلس فإنه لا يرجع على المحيل. هذه مفهومة أحادي، ما معناها؟ لأبي بكر علي دين فأحلته على حاتم، خلاص أنا برئت ذمتي. بعد ذلك قدر الله أن هذا الإنسان ما استطاع أن يستوفي دينه من المحال عليه، فليس له الحق في أن يرجع على المحيل، وإلا لما كان للحوالة معنى. واضح يا ناس؟ يلزم من ذلك الدور كما يقال. لا، أنا أحلتك وأنت قبلت، خلاص خلت ساحتي وبرئت ذمتي، بعد ذلك أنت وصاحبك. طيب، صاحبك مات، أو صاحبك أفلس، أو صاحبك ولى الأدبار، فأنت بعد ذلك تتابعه، وأنا ما علي شيء والحمد لله رب العالمين. واضح أيها الناس؟ هذه فكرة عن الحوالة، وإلا فلها يعني تفصيلات وكذا. أما بالنسبة للضمان، سيأتي معنا غدا إن شاء الله حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما ضمن دين الإنسان الذي مات وأبى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. ممكن تقرأ لنا الحديث؟ أنا أحلتك وأنت قبلت، خلاص نفس الشيء. قالوا مثاله فيما لو أن لك علي دينا، عوضتك منه عرضا فتلف هذا العرض في يدك. يعني مثلا لك علي دين، أنا بدل الدين ده أديتك سيارة، بيجوز ولا ما بيجوز؟ بيجوز. مر معنا بالأمس بأنه يعني وفاء الحق بغير جنسي، أنت قبلت أول ما أخذتها سبحان الله بعد ساعتين اتقلبت بك العربية لا سمح الله يعني وتلفت، ترجع تقول لي والله يا خنا اديني الدين حقي. أي نعم، فهذا نفس الشيء، أنا أحلتك على مليء وأنت رضيت وأنت مكلف يعني بالغ عاقل وباختيارك قد رضيت، بعد ذلك هذا المحال عليه مات ولا فلس ولا هرب، هذا شأنك وليس شأني. إلا الحديث. وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطأ خطا ثم قال: عليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريب وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد أبو داود النسائي وصححه ابن حبان الحاكم. نعم، هذا هو الضمان، وسيأتي معنا إن شاء الله في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.